جديدة هالأيام والماكيرة شوفي لك يا اختي حل ضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين أيام والماكيرة هل تذكرين هالأيام والماكيرة شوفي لك يا اختي حل ضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين أيام والماكيرة هل تذكرين مرة من ضمن المراهي كلمتك بالمسرة وقلت كلام كتير وقطعتني من بلكوت وفضلت هناك مركون وقطعتني من بلكوت وفضلت هناك مركون واخر الانتظار نسيتي وعدنا معرفش تحقيقات او اللي تعدينا هل تذكرينا لا هل ترحمينا لا هل تذكرينا لا هل ترحمينا لا حبك خلى خلوا ليلة ممطرة شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة هل تذكرينا هل تذكرين هيات والماكرة هل تذكرينا هل ايات والماكرة شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة هل تذكرينا هل تذكرين هيات والماكرة هل تذكرينا بوسطة جابت لك متجاوب فيهم كلام أرسطة ومليان عيتم وفضلت أستنى الراس من جمعة لسبت الحد وفضلت أستنى الراس من جمعة لسبت الحد لا أي رد جاني ولا كلمة كويسة قلت بعقلي بالي يمكن مفلسة هل تذكرينا لا هل تعلمينا لا هل تذكرينا لا هل تعلمينا لا طب بس على الأقل قوليلي معذرة شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين أيات والماكرة هل تذكرين هل أيات والماكرة شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين أيات والماكرة تذكرين صدفة قابلتك من يومين وقلتي وانتي عارفة معرفش انت مين ما تكونش الواد بوبهوب وكأني ما كان في حب ما تكونش الواد بوبهوب وكأني ما كان في حب تكوني كل ليالي وغرامي لحضرتك غرامي وانشغالي وصارة بكتتك هل تعشقينا لا هل ترحمينا لا هل تعشقينا لا هل ترحمينا لا طب بس على الأقل قوليلي معذرة شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة هل تذكرين هل تذكرين أيات والماكرة هل تذكرين هل أيات والماكرة شوفي لك يا اختي حل بضعف الذاكرة هل